بلغنا يا قلبي في المعزة والمحبة والاهتمام، آخرها خذلنا طعنا، ليتك سمعت الكلام. بلغنا يا قلبي في المعزة والمحبة والاهتمام، آخرها خذلنا طعنا، ليتك سمعت الكلام. شوف راح ترك حولك وما تجرح، شوف راح ترك حولك وما تجرح، عشمني بالغرام وصحينا على الألم. طحنا في يد واحد ما يفرق بين حلال وحرام. حلال وحرام.